بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، لا نزال في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، وصرنا إلى الحديث 232، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة بناء الكعبة، وقد أدخله البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب لأنه يتكلم عن اللباس وستر العورة وما شابه ذلك. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان ينقل الحجارة للكعبة وعليه إزاره. كان الناس في السابق كما تقدم معنا لشدة الفقر لا يكاد أحدهم أن يجد حلة كاملة. الحلة هي أن يلبس الإزار والرداء، كما أن الحلة عندنا اليوم مثلا أن يلبس الثوب والطاقية أو الثوب والغترة مثلا أو ما شابه ذلك. جرت العادة أن الناس إذا أراد أحدهم أن يتزين أو أن يخرج إلى الناس لبس حلة، لكن أحيانا لشدة الفقر ما يجد مالا لأجل أن يلبس هذه الحلة، فالواحد منهم إذا أراد أن يخرج إلى الناس أخذ إزارا ولفه فقط ما بين سرته وركبته وطلع إلى الناس. وإذا قلت له ليش ما تلبس إزارا، قال ما عندي فلوس أشتري إزار. وقد تقدم معنا قصة الرجل الذي في قصة الواهبة نفسها، لما أقبلت امرأة وقالت يا رسول الله، يعني كأنها تعرض نفسها أن يتزوجها، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال فما تصدقها؟ قال إزاري. يقول الراوي ولم يكن عليه رداء، قال إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار. فهم كانوا لشدة الحاجة والفقر لا يكاد أحدهم أن يجد لباسا تاما يستر به عورته، وجرت بهذا عادتهم. فجاء الإسلام وأمر بالتزين والتنظف، وجاء بسنن الفطرة. يعني الإسلام ما جاء فقط بعبادات محضة، صلي وصم واذكر الله واقرأ القرآن، وإنما جاء بأشياء أيضا فيها نظافة وتعامل وسلوك. فمثلا جاء الإسلام بنتف الإبطين مثلا، هذه ما دخلها في الصلاة، هذه في الحقيقة لأجل النظافة، ألا يصدر من الإنسان رائحة تؤذيه أو تؤذي غيره. جاء الإسلام بحلق العانة وقص الشارب وما شابه ذلك من الأمور التي كان العرب في السابق لا يعتنون بها، فربما يمر على الرجل الوقت الطويل وهو لم يزل شعر عانته ولا شعر إبطه، وربما لم يأخذ من شاربه. فجاء الإسلام لأجل يعني تعليم الناس مثل هذه السلوكيات. من ذلك مما كانوا معتادين عليه في السابق عدم العناية بالتستر التام، ولذلك كان الرجل يخرج وعليه إزاره، وربما تحرك يمينا أو يسارا وبدت بعض يعني بعض عورته، وما كان عنده مشكلة كبيرة في هذا. ما يعني أنهم كانوا منتشر فيهم مثلا الشذوذ أو نحوه، لكن هكذا كانت حياتهم. كان مثلا أحدهم إذا أراد أن يطوف كما سيأتي معنا، إذا جاء من خارج قريش يطوف عريان، ما كان عندهم تلك العناية. ولذلك لما نقرأ في هذا الحديث أن بعضهم لما أراد أن يحمل الحجارة لبناء الكعبة نزع إزاره وضعه على كتفه وصار يحمل الحجارة عليه. طيب أنت الآن كشفت عورتك، ما كان عندهم مشكلة في هذا، لا مشكلة دينية ولا مشكلة عرفية، يعني حتى في عرفهم لم يكن هذا عيبا، كأن الناس يقولون هذا عادي أنه يفعل مثل هذا. كما كان ربما إلى عهد قريب الناس ما كان مشتهر بينهم يعني لبس السراويل الطويلة تحت الثياب، ويعني أنا أتكلم عن قبل مثلا 30 سنة وأكثر قليلا، ما كان مشتهر عندهم إلا لبس السراويل القصيرة تحت الثياب بسبب شدة الحر. فكان أحدهم إذا أراد أن يعمل شيئا ربط ثوبه فانكشف ربما نصف فخذه، وهذا ربما بعضكم أدركه. وما كان عندنا، ما كان الناس عندهم مشكلة في هذا، إذا أرادوا أن يتسابقوا أو أن يحمل شيئا أو أن يصلح سيارته ربط ثوبه وصار نصف فخذه منكشفا. اليوم لا تكاد ترى هذا عند الناس، صار عندهم يعني تستر وما شابه ذلك. فجابر يتكلم عن قصة بناء الكعبة لما بنتها قريش، والكعبة كما تعلمون أول من بناها الملائكة ثم تهدمت، لأنها تبنى من حجارة عادية، حجارة وطين وما شابه ذلك، فيأتيها السيل وهي في وادي، يأتيها السيل، يأتيها عوامل التعرية ويتسلط عليها الشمس والمطر وتبدأ الحجارة تتفكك، وإن صمدت 20 سنة و100 سنة لكن تتفكك. ثم بناها آدم عليه السلام ثم تهدمت، فبناها بعض أبناء آدم تهدمت. طبعا لا، لما أقول تهدمت لا يعني أنها تهدمت بعد مثلا 2-3 سنوات، لا، تعيش وقتا طويلا ثم تبدأ تتساقط الحجارة منها، تكون آيلة للسقوط كما بعض البيوت اليوم القديمة مثلا. ثم بناها إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجه وولده ثم تولى عنهما، ولما خافت سارة، لما خافت هاجر أقبل إليها جبريل وقال إنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. ولذلك إبراهيم لما وضع زوجته قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب ما كان في بيت، ما هم إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، ما كان في بيت محرم، لكن إبراهيم يعلم أن في هذا الموضع بيت الله تعالى. ولذلك أمره الله أن يأتي بهاجر من الشام وفيها الأراضي الخضراء والحدائق الغناء والجو العليل والأنهار وما شابه ذلك، يأتي بها ويضعها في هذا الوادي الذي غير ذي زرع، وبناها إبراهيم عليه السلام. واستمر بناء إبراهيم لها زمنا طويلا جدا. ثم في عهد قريش أقبلت امرأة تجمر أستار الكعبة، فلما أقبلت تجمر أستار الكعبة انطلق بعض الشرار من هذا الجمر، تجمر يعني تضع بخور على أستار الكعبة، فيتحرك الستار الثياب اللي على الكعبة وتضع البخور تحتها حتى يعطيها رائحة طيبة، وكانوا يعظمون الكعبة. وكان هذا الكلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ب5 سنين. إذن كم كان عمره عليه الصلاة والسلام؟ 35 سنة. فانطلق شرارة، وهذه الشرارة يعني نشبت في هذه الأستار واحترقت أستار الكعبة. فلما احترقت أستار الكعبة واحترقت الحجارة، والحجارة الذي بينها طين، فلما احترق الدين احترق الطين ضعف، وبدأت هذه الحجارة يتساقط بعضها عن بعض. ولم تكن الكعبة في ذلك الحين عليها سقف، ما كان عليها سقف، وبالتالي كان تماسكها فقط تماسك من الأعمدة الأربعة اللي في الجوانب، وربما ما كان في أعمدة بعد لا ندري. فبدأت الحجارة تضعف وتتساقط، فعلمت قريش أنه لا بد من بنائها مرة أخرى، فوقعوا في حرج. نحن عندما نريد أن نبنيها لا بد أن نهدمها حتى نجدد بناءها. وكان عندهم رهبة، لأنهم يعلمون أن أبرهة لما أقبل ليهدم الكعبة جاء إليها، فبعث الله تعالى عليه، أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وحصل لهم ما حصل. وهذا كان قريبا في عام الفيل في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نحن نتكلم عن حادثة، قريش ترى الكعبة تتهدم وتذكر حادثة وقعت قبل 35 سنة. فكلما أرادوا أن يهدموها قال بعضهم لبعض لا تحركوها، اتركوها. فأقبل عبد المطلب وتقدم إليها ودعا، قال اللهم إنا لا نريد إلا خيرا، اللهم إنا لا نريد إلا خيرا. وقد يقول البعض كيف، ما هم مشركين، كيف يقول اللهم اللهم؟ المشكلة عند قريش لم تكن في توحيد الربوبية، يعني في الاعتراف أن الله هو الرب، إنما المشكلة في توحيد الألوهية الذي هو الإشراك مع الله إلها آخر. ولذلك ترى حتى النصارى ما عندهم إشكال في الربوبية، يعني الاعتقاد أن هناك رب عظيم، لكن الإشكال في إدخال آلهة أخرى معه وعبادتهم معه، هذا هو الشرك. ولذلك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء كانوا ينهون ولا تتخذوا من دونه أولياء ونحوه. فكانت قريش يعني تعظم الله لكن تعبد معه غيره، فوقعت في الشرك. مثل اللي يقول لك يا أخي أنا أعبد الله لكني إذا عرض لي حاجة أذهب وأسجد عند هذا القبر، لأن هذا القبر عنده تصرف في الكون. نقول أنت وقعت في الشرك، أشركت مع الله غيره في عبادته. وقريش كانت حتى في التلبية تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكانت كما قال الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الشاهد أنه جاء ودعا بهذا الدعاء، قال اللهم لا نريد إلا خيرا، اللهم لا نريد إلا خيرا. ثم صارت قريش مبتعدة عنه تنظر إلى عبد المطلب من بعيد، تقول أكيد سيأتي عذاب، لن يدعه الله، مثل ما وقع العذاب على أبرهة يقع الآن على عبد المطلب. فجاء وحمل الفأس وضرب حجارة الكعبة ثم ضرب غيرها وبدأت تتهدم، فقالت قريش نتركك 3 أيام، إذا ما نزل عليك عذاب معناته ما في مشكلة أن نهدم الكعبة ونعيد بناءها. فلما مضت 3 أيام اجتمعت قريش وأرادوا أن يبنوا الكعبة، وكما سيأتي معنا تفصيله. يقول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة، الكعبة سميت كعبة لارتفاعها، كما يقال مثلا فلان عالي الكعب في العلم يعني مرتفع في العلم، عالي الكعب في النسب يعني مرتفع في النسب، لذلك سميت كعبة لأنها مرتفعة، بناء مرتفع، بناء مرتفع على خلاف ما جرت به عادة الناس. يعني كانت بيوتهم في ذلك الحين السقف لا يزيد عن قامة الرجل إلا بشيء يسير، يعني ربما لا يزيد عن 2 متر بأي حال من الأحوال. فلما بنيت الكعبة بناها إبراهيم كما ذكر المؤرخون، ذكروها بالذراع وبالمقاييس اللي موجودة اليوم، بناها إبراهيم بطول 4 أمتار و32 سنتي، طبعا بالمقاييس اليوم، هم ذكروها بالذراع كذا ذراع. فبنتها قريش ورفعت أكثر فجعلتها 8 أمتار و64 سنتي، يعني تقريبا الضعف، رفعتها أكثر مما بناها عليه إبراهيم. هذا الخلاف بينها وبين بناء إبراهيم. الخلاف الثاني بينها وبين بناء إبراهيم أن قريشا جعلت لها بابا واحدا، وإبراهيم عليه السلام كان قد بنى جعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس ويصلون وبابا يخرجون. قريش لا، حتى تثبت ملكيتها ورئاستها جعلت الكعبة بابا واحدا حتى تدخل من تشاء وتمنع من تشاء، وجعلت المفتاح مع بني شيبة كما سيأتي معنا. وزد على ذلك أن إبراهيم عليه السلام كان قد بنى الكعبة أكبر مما هي عليه لما بنتها قريش، وأيضا مما هي عليه اليوم. الحجر هو من الكعبة، والكعبة أصلا ليست يعني مربعة الشكل، الكعبة مستطيلة، فكان إبراهيم قد بناها بحجم أكبر، يعني يصل يدخل الحجر فيها، كل هذا بناء، كل هذا جدار. فلما أرادت قريش أن تبني تعاهدوا، قالوا لا نبنيها إلا بمال حلال، نشتري الحجارة، لأن الحجارة تشترى عندهم، حجارة البناء هذه تؤخذ من الجبال وتكسر وتصنع ويبيعونها بيع، فكانوا يأتون يشترون حجارة ويضعون الطين ويبنون. فقالت قريش لا نشتري إلا بمال حلال، وكان أكثر أموال قريش إما من الربا وإما من بيع الخمر وما شابه ذلك من أمور كانوا يتنزهون عنها، فقصرت بهم النفقة، جمعوا يريدون أن يجمعوا مالا كثيرا حتى يجمعوا حجرا كثيرا يكفي الكعبة كلها، فجمعوا كل اللي يستطيعون عليه، المال الحلال ما كمل أنه يبني الكعبة. فبنتها قريش بحجم أصغر مربع ووضعت عليها سقفا، وذلك أنهم كانوا يضعون فيها قرابين، فكان بعض الناس يتسلق الكعبة ويسرق القرابين هذه ذهب أو كذا، فبنوا عليها سقفا ورفعوها. طيب من أين جاءوا بحجارة بخشب السقف؟ الخشب الذي وضعوه في السقف بلغهم أن سفينة تحطمت عند بحر جدة، فأرسلوا بعضهم إلى ذلك الموضع، سفينة رومية طالعة من الشام وتحطمت عند هذا الموضع، فلما رأوا ذلك جاءوا وحملوا هذا الخشب، فككوه وحملوه، وقيل إن رجلا نجارا قبطيا كان في مكة فوضع لهم هذا السقف، فصارت الكعبة لأول مرة عليها سقف، هذا في البناء الأخير الذي لقريش. النبي عليه الصلاة والسلام شارك في هذا البناء، وكانت الفضائل التي عند قريش يشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام من أوائل الناس، يعني كما شارك في حلف الفضول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شاركت في وأنا في يعني مع قريش، يعني يقصد في مكة قبل النبوة، في حلف ما يسرني أن لي به كذا وكذا، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حلف الفضول هذا، أقبل رجل إلى قريش وهم مجتمعين في مكان عند الكعبة وقال يا جماعة فلان ظلمني وأخذ مالي، فمن يقوم معي؟ فقام بعضهم إلى وهذا الرجل من خارج مكة يأتون ببضائع ويبيعونها، فكان بعض قريش يأخذ البضاعة ولا يسدد المال، فجاء واستجار بقريش يا جماعة تعالوا أخرجوا لي مالي، فقام نفر منهم إلى ذلك الرجل من أصحابهم وأبى وسبهم وكذا، فرجع إلى قريش وقال يا قريش إلى متى يقع الظلم في مكة والناس يستجيرون بنا ولا أحد يساعدهم ونحو ذلك. فتحالفت قريش وأقبلوا بجفنة فيها طيب وغمسوا أيديهم فيها، لذلك سمي باسمين، حلف الفضول وحلف المطيبين. وكانت هذه الجفنة يستعملونها قريش في حالتين بالمناسبة، استعملوها مرة هنا وضعوا فيها طيبا، واستعملوها عند بناء الكعبة وضعوا فيها دما، وسيأتي ذكر هذا الدم ليش وضعوا. فجاءت والنبي عليه الصلاة والسلام كان معهم في حلف الفضول، كان عمره في العشرين، وجاء وضع يده في الطيب هذا، تعاهدوا أن لا يسمحوا بظلم في مكة أبدا. وفعلا صار كل من جاء، كل هؤلاء اللي تشاركوا في الحلف يذهبون وينصرون المظلوم ويقفون معه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام معهم في مثل هذه الأمور الحسنة. ولذلك يقول هنا، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، والإزار كما تقدم من السرة إلى الأسفل. فقال له العباس عمه، قال له يا ابن أخي، طبعا العباس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام سنتين، سئل العباس قيل له من أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أكبر مني وأنا أسن منه. شوف الأدب، قال هو أكبر مني وأنا أسن منه، ما أراد يقول أنا أكبر منه، قال هو أكبر مني قدرا وأنا أسن منه عمرا. فالعباس كان مثل ما تقول يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام، في نفس الوقت كان صديقه، يعني لأن السن متقارب. وقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، الحجارة كما تعلمون خشنة، وحملها على المنكب يجرح الجلد وربما أسال الدم، فهو يقول بدل ما تحملها على جلدك مباشرة حل إزارك. ولم يأمره بهذا إلا لأن ربما أكثر الموجودين كانوا قد فعلوا ذلك، فهو لما يأمره بمثل هذا الفعل يأمره أو يقترح عليه شيئا الجميع يفعلونه، جميع العمال الآن اللي يشتغلون في الكعبة، فلم يأمره بشيء لا يفعله غيره، وكان أمرا معتادا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استجاب، ما كان يعني لم يكن بعث نبيا عليه الصلاة والسلام إلى الآن، ولا في تعاليم تحرم هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مصونا من قبل الإسلام، من قبل البعثة، عن أي شيء فيه يعني نوع من يعني الذي لا يليق من كشف العورة أو الكذب أو نحو ذلك. وقريش كانت تتسامح بالعري، ولذلك كما ذكرنا كانوا إذا جاء الناس من خارج مكة كانت قريش تمنعهم أن يطوفوا بثيابهم وتقول لا تطوفوا في ثياب عصيتم الله فيها. طيب ماذا نفعل؟ يقولون أنتم مخيرين بين أمرين، إما أن تلبسوا من ثيابنا نحن يا قريش، شوف اللعب على الناس، تأخذون من ثيابنا بأجرة، طيب ما أنتم يا قريش أيضا عصيتم الله في ثيابكم؟ قالوا لا، إحنا سكان مكة، إما أن تلبسوا من ثيابنا بأجرة وتطوف وتخلص ترجع لثياب وتعطيني الأجرة، أو تطوف عريان. طيب في خيار ثالث؟ قالوا في خيار ثالث، ما هو؟ قالوا أن تطوف بثيابك، فإذا انتهيت منها ألقيتها وذهبت. طبعا إذا ألقاها من يأخذها؟ قريش. فهم ربحانين في الثلاث حالات. فقالت فكانت حتى المرأة عليها مثل هذا الإجراء، فكانت بعضهن تقول وهي تطوف وهي محرجة من، يعني سبحان الله، ستر العورة أمر في الفطرة، ستر العورة أمر فطر عليه الإنسان، يعني حتى لو كان غير مسلم مفطور على أن يستر عورته، إلا أن تتبدل هذه الطباع بفعل المجتمع الذي يعيش فيه والتساهل بالعورات ونحوه. فكانت المرأة تطوف وتحاول أن تستر بعض جسدها بيدها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. تقول كوني يعني أطوف وأنا قد كشفت عورتي لا يعني أني أحلها لمن أراد. طبعا هذا الحديث أيضا قبل أن ننتقل إلى آخره هو من مراسيل الصحابة. الحديث المرسل هو الحديث الذي يسقط فيه الراوي المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي مثلا الحسن البصري من كبار التابعين، أدرك بعض الصحابة، وهو أيضا تربى في بيت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يصف داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كنت ألمس السقف بيدي ونحوه، فتربى في بيت أم سلمة. وقيل إنه في صغره كان يبكي، فكانت أم سلمة تلقمه ثديها، أهم ما فيها حليب بس عشان يسكت الطفل، يقول فربما در في فمي إلى آخر ما وقع. فالشاهد لو قال الحسن البصري مثلا، لو قال الراوي عن فلان عن فلان عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، الحسن البصري ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فيه راوي أسقطه الحسن، هذا اسمه مرسل، هذا مرسل التابعي. في مرسل الصحابي، مرسل الصحابي مثل كذا، جابر يحكي حادثة وقعت في مكة. طيب هذه الحادثة التي وقعت في مكة ما أدركها جابر، صحيح أن جابرا ما أدركها لكنه رواها عن الصحابي، وقيل إنه سمعها من العباس، ومرسل الصحابي مقبول عموما، مرسل الصحابي مقبول. يقول فحله فجعله على منكبيه فخر فسقط إلى الأرض صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، وطمحت عيناه إلى السماء. وهذا قد تقدم معنا شرح بعضه لكني أردت أن أضيف بعض الإضافات عليه. يعني زي اللي غشي عليه ثم أفاق، وقال عليه الصلاة والسلام أرني إزاري، يعني زي اللي أعطوني إزاري بسرعة، فأعطي عليه الصلاة والسلام إزاره فما رؤية بعد ذلك عريانا. عند الطبراني رواية قال فاعتقلت رجلي فخررت، اعتقلت يعني كأن واحد وضع شيء أمام رجلي وقعت على الأرض، وإن كانت الرواية فيها ضعف لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام وقع على الأرض، وهذا من شدة حيائه صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث تقدم معنا شرح أكثره لكن كان في بعض الإضافات. الحديث 133 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. أنه قال أبو سعيد الخدري معروف من كبار الصحابة وعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عددا من الحديث، اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن ثعلبة، سعد بن مالك ابن سنان ابن ثعلبة. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. يوم الفطر هو عيد الفطر بعد نهاية رمضان، ويوم النحر هو عيد الأضحى العاشر من محرم من ذي الحجة. فقال لا صوم في يومين الفطر والأضحى وعن لبستين، وهذا الذي جعل البخاري يريده في هذا الموضع أو في هذا الكتاب، يعني في كتاب اللباس، عن اشتمال الصماء. الصماء تقدم معنا، الصماء هو أن يلف ثوبه عليه لفا، وذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، إما لأن الإنسان إذا لف الثوب عليه لفا كأنما ربط نفسه، فربما تعرض له شيء ولم يستطع أن يقاومه لأنه مربوط، أو أنه ربما إذا أراد أن يحرك يده مثلا بيأخذ طعاما بيأخذ كأس بيشتغل في البئر يطلع مثلا دلو أو كذا، سيحتاج أن يخرج يديه من الأسفل، فإذا أخرج يديه من الأسفل ورفعهما انكشفت عورته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تلبس ثوبك بهالطريقة. طيب أنا فقير يا رسول الله، ما عندي إلا قطعة قماش واحدة بس، قطعة قماش واحدة اجعلها إزارا، استر عورتك ولا تشتملها بمثل هذه الطريقة. قال الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، وهذا قد تقدم معنا بيان أنواع اشتمال الصماء. قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، يعني أن يجلس الشخص الاحتباء، والاحتباء هو أن يضع إليتيه، أن يضع مقعدته مؤخرته على الأرض، ويجمع يرفع ركبتيه إلى قريب من بطنه، فإذا جلس الجلسة أخذ الثوب ولثه عليه بعد ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأنه في كل حركة تنكشف عورته، فكأنه يقول ما له داعي تلبس هذا النوع من اللباس، قف والبس لباسك على سرتك إلى الأسفل واجلس، ما له داعي تجلس الجلسة وتلف، فلو جاء واحد بيسلم عليك ثم تحركت انكشفت عورتك، أو أخرجت يدك من أسفل أو نحو ذلك. وكانت هذه التوجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام هي توجيهات لقوم كانوا قد تعودوا على أنواع من هذا اللباس في الجاهلية. فهو عليه الصلاة والسلام يتكلم مع شخص عمره مثلا 5 سنوات 6 سنوات في الإسلام، لكن عمره في الجاهلية 20 سنة أو 30 سنة، فهو متعود يلبس لبسة معينة في الجاهلية، إذا جلس احتبى ولف الخرقة عليه، إذا أراد يمشي اشتمر الصماء. فهو عليه الصلاة والسلام يعدل هالسلوكيات، يقول لا في اللبس لا تلبس كذا، ترى الإسلام يحرمه، إذا احتبيت غير جلستك السابقة، الإسلام يحرمه، ونحو ذلك مما فعله، مما كان يوجه به عليه الصلاة والسلام. يقول عن صلاة بعد الصبح والعصر، سمعته يقول لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا فيه النهي عن أوقات أن يصلى فيها، وأوقات النهي عن الصلاة هي 5 أوقات عند التفصيل وثلاثة أوقات عند الإجمال. أما عند الإجمال نبدأ بالإجمال، هو أن يقال يعني ينهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ليس إلى طلوعها، إلى ارتفاعها. وعن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، يعني لما تتعامد الشمس قبل أذان الظهر قبل الزوال، وأنتم تعلمون أن الشمس إذا طلعت من المشرق تبدأ تسير في السماء ولها استراحة وقفة ربما 9 دقائق 10 دقائق تقف هكذا في السماء، هذه الوقفة اللي يقوم قائم الظهيرة قبل أذان الظهر هذا منهي عن الصلاة فيه. يعني إذا أذن الظهر الآن الساعة مثلا 12:08 فإن هذا الوقت النهي يبدأ قبل الأذان ب10 دقائق. لو واحد قال أصلي الضحى الساعة 12:45 نقول يجوز ما بدأ وقت النهي، طيب 12:50 يجوز ما بدأ وقت النهي، أهم شيء ألا تصلي وقت النهي عن الصلاة. فإذا زالت الشمس إذا تحركت عندها يجوز له أن يصلي. كيف نعرف أن الشمس متعامدة؟ قالوا أن يؤخذ شخص، يؤخذ عصا أو قلم أو كذا، ويوضع في على يغرس في الأرض، فإذا كان له ظل، إذا كان الشمس من الشرق فإن الظل سيكون صغيرا من الغرب، الظل سيكون صغيرا من الغرب، ثم إذا تحركت الشمس فوق تجد أن هذا الظل يبدأ يقترب يقترب يقترب حتى ينتهي الظل، وتلاحظ القلم ما له ظل، أين ذهب ظله؟ تحته، فلو رفعته لرأيت تحته نقطة الظل. طيب كيف أعرف أن وقت الظهر دخل؟ إذا تحركت الشمس جهة الغرب وبدأ الظل يطلع صغير عرفت هنا أن الزوال بدأ وأنه بدأ وقت صلاة الظهر. هذا كيف تعرف أنه تعامد، أن الشمس متعامدة؟ هذا الوقت النهي الثاني. وقت النهي الثالث من بعد صلاة العصر إلى غياب الشمس، هذا عند الإجمال. عند التفصيل يقال من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا الثاني. كيف أعرف أنها ارتفعت قيد رمح؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، شيطان كان بعض الناس يعبدون الشمس فيسجدون لها عند طلوعها وغيابها، كما قال الله تعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قالوا كانت بلقيس وقومها يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غيابها. فكان الشيطان يأتي عند جهة الغروب ويقف حتى تغرب الشمس بين قرنيه، فيعتبرون كأنهم سجدوا له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها تغرب بين قرني شيطان، أو قال تطلع. فنهي عن الصلاة في هذا الوقت، وقت الطلوع، وقت الطلوع منهي عن الصلاة. كم تستمر الشمس حتى ترتفع قليلا؟ من وقت طلوعها إلى ارتفاعها ترتفع 4 درجات فلكية، الدرجة الفلكية 4 دقائق. يعني لو إنسان أراد أن يجلس بعد الفجر إلى الإشراق، يعني مثل ما جاء في الحديث الذي عند الترمذي وصححه عدد من أهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث صححه الألباني ويضعفه غيره، فلو عمل به الإنسان من باب فضائل الأعمال لا بأس إن شاء الله في ذلك. فالأصل أن هذا الذي سيصلي إذا جلس إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين كما في الحديث، الأصل أن ما ينتظر أول ما تطلع الشمس يقوم يكبر يصلي، لا، هذا وقت نهي أيضا. إذا متى أصلي؟ أصلي لما ترتفع. كيف لما ترتفع؟ لما يمضي من إشراقها 16 دقيقة. إذا مضى هذا الوقت عندها نقول قم صلي ركعتين، لأنه قيد رمح كما ذكرنا 4 درجات فلكية، يعني 16 دقيقة، 15، الحدود هذه يعني. هذا الوقت النهي الثاني. الوقت النهي الثالث هو لما تتعامد الشمس. وقت النهي الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب لحد ما تصفر. ثم وقت النهي الخامس من اصفرارها حتى غيابها النهائي. فأنت تستطيع أنك تجمع وقتين، من بعد الفجر إلى ارتفاعها، ومن بعد العصر إلى غيابها تماما، تستطيع أنك تجمعها بمثل هذه الطريقة يعني. فهذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها، وهي التي قال في عليه الصلاة والسلام: بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. لاحظ ما قال حتى تطلع، حتى ترتفع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب، ما قال حتى تصفر الشمس، لا، حتى تغيب خلاص، يأتي الليل يؤذن المغرب. استثنى الفقهاء في هذه الأوقات، استثنوا عددا من الأشياء من الصلوات، يعني استثنوها من النهي. قضاء الفوائد، لو واحد فرضا صلى الظهر على غير طهارة، أو مسح على خفيه بعد انتهاء وقت المسح، أو غير ذلك من الأسباب، ثم صلى العصر وجالس في البيت ثم تذكر أن صليت الظهر على غير طهارة، عندها يجوز له أن يقوم الآن فيصلي الظهر. طيب وقت نهي، نعم يجوز، لكن في قضاء، في إعادة الصلاة أو قضاء الفائتة أو ما شابه، هذا فيه سبب. أو في صلاة الجنازة، ولذلك نحن نصلي العصر ثم نصلي على الجنازة، مع أن في نهي عن الصلاة لكن صلاة الجنازة مستثناة من هذا. ومثل قضاء السنن، النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته في حديث أم سلمة وكبر يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فعجبت أم سلمة فقالت لجارية عندها: اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: يا رسول الله، إني سمعتك تنهى عن الصلاة في هذا الوقت، فإن أشار لك فتعالي. ليش أم سلمة قالت ذلك؟ خشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي. فجاءت الجارية والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وقالت: يا رسول الله، تقول لكم سلمة إني سمعتك تنهى عن الصلاة في هذا الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فأشار لها حتى ما تكسر، حتى ما تقول أنت نهيت يا رسول الله، بعدين تقول ما أدري سمعني ولا ما سمعني، انتبه لي ولا ما انتبه، خلاص فهمتك يعني، انتهى. والمصلي يجوز أن يشير الإشارة المفهومة، يجوز يعني يأشر الواحد مثلا أن أقفل الباب أو أسكت أو نحو ذلك، يجوز أن يؤشر الإشارة المفهومة يعني. فرجعت إلى أم سلمة، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام سألت أم سلمة عن هاتين الركعتين، فقال: إن وفد عبد قيس أتوني فأشغلوني عن نافلة الظهر فأنا أقضيها. فدل هذا على أن قضاء السنن جائز. أيضا قضاء سنة الفجر، لو واحد صلى الفجر مثلا في المسجد ثم بعد الصلاة قام وصلى ركعتين، قضاء سنة الفجر القبلية، مفترض أنك صليتها قبل الفجر لكن فاتتك، جاءت والإقامة أقيمت مثلا، صليتها بعدها. أو كذلك ممكن واحد في بيتهم، واحد ما صلى مع الجماعة وصلى الفجر في البيت، فأحيانا يجب عليه ألا يصلي السنة، يبدأ في الفريضة على طول. متى؟ إذا ضاق الوقت، أنت استيقظت متأخرا والإشراق مثلا الساعة 6 مثلا، ثم استيقظت أنت الساعة 6 إلى 10 دقائق، ما بقي على الإشراق إلا 10 دقائق، تطلع الشمس ويخرج وقت الصلاة. ففي مثل هذا الحال تتوضأ بسرعة وتعال وصلي الفريضة. لو اشتغلت بصلاة النافلة قبلها لطلعت الشمس وأنت ما بعد صليت الفريضة، وتعتبر صليتها قضاء لا أداء. ولذلك ينتبه الإنسان لهذا، إذا كان استيقظ في آخر وقت صلاة الظهر نقول بسرعة صلي الظهر، حتى يعني عفوا سأخر وقت الفجر نقول صلي الفجر مباشرة وصلي السنة بعدها. هذه من الحالات. أيضا أيضا قالوا الصلوات ذوات الأسباب، مثل سنة تحية المسجد مثلا وغيرها من الـ يعني الأشياء، أو مثلا استخارة، واحد مثلا بيصلي صلاة استخارة والوقت ضيق، يعني مثلا بيسافر قبل المغرب وده يستخير قبل، قلنا طيب يا أخي انتظر إذا أذن المغرب صلي استخارة بين الأذى والإقامة في المسجد وتدرك أنها استخارة وتدرك أنه وقت مجاب فيه الدعاء. قال لا يا أخي لازم أقرر الآن، أقول إذا صلي الاستخارة حتى لو كان وقت نهي. كل الصلوات ذوات الأسباب، يعني استثنى هذه أهلا. قال وعن بيع، ونهى عن بيعتين، عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه وينظر إليه من غير نظر ولا تراض، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده لا ينظر إليه بالليل والنهار، لا يقبله، لا يقلبه إلا بذاك، أو لا يقبله إلا بذاك. معنى هذا الكلام أن شروط البيع لا بد أن تكون موجودة في كل بيع. وبالمناسبة أهل العلم ذكروا أن شروط البيع 7 التي وضعتها الشريعة، وشروط قالوا هناك فرق بين شروط البيع وشروط في البيع. أما شروط البيع فجاءت في الشريعة، وشروط في البيع هذه يضعها المتبايعان. يعني مثلا الآن لو قلت لك أنا في جيبي جوال أبي أبيعك إياه، فقلت ما نوعه وإيش موديله كم مستعمل ولا جديد، قلت مالك شغل حظك نصيبك تبغاه بهالحال يلا أبيعك إياه بمئة ريال، حظك نصيبك، ممكن يطلع بألف ممكن يطلع بريال. هذا لا يجوز، لأن من شروط البيع العلم بالمثمن، العلم بالمثمن يعني بالبضاعة نفسها. ومن شروط البيع العلم بالثمن، جئت وقلت لك بعتك هذا الجوال قلت بكم، قلت يعني نتفاهم بعدين خلاص خذه واستعمله نتفق بعدين على السعر، لا ما يجوز. افرض اني قلت لي بمئة ألف وأنا قد استعملته بعدين صارت مشكلة وقلت لي أعطني جديد مثله، وصار بين من البداية نتفق على السعر، العلم بالثمن. وغير ذلك من الشروط التي ذكرها العلم، السلامة من من العيوب ونحو ذلك، وإذا كان البيع إلى أجل أن يعرف ما هو الأجل، العلم بالصفة ونحوه. أما الشروط التي في البيع قالوا الشروط التي في البيع هي التي يضعها المتبايعان. فأقول لك أنا اشتريت منك هذه الثياب بألف ريال، طيب الآن المثمن معروف والثمن معروف، بيع تمام صحيح، قلت لكني أشترط إيش؟ أشترط أنك توصلها إلى بيتي. هذه الشروط في البيع يضعها المتبايعان، مثل شروط النكاح وشروط في النكاح. شروط النكاح صحة النكاح، وجود الولي ورضا المرأة يعني وعلى قول، ووجود الشاهدين أو الإشهار. هذه الشروط ما يجوز الواحد يقول والله أنا أضع هالشرط وألغي هالشرط، لا هذه وضعتها الشريعة. لكن شروط في النكاح مثل أن يقول مثلا المرأة اشترطت أن يكون لها بيت خاص، اشترطت المرأة أن يكون مهرها كذا، اشترطت المرأة أن لا يسافر بها خارج بلدها ونحو ذلك من الشروط في النكاح. وكل شيء ترى بالمناسبة الشريعة وضعت له شروطا، والناس يضعون شروطا من أنفسهم يتفقون عليها، إذا وافقوا عليها خلاص تعتبر صحيحة. المنابذة هو أن الشر أن يأتي مشتري إلى واحد يبيع ثياب فيقول له أريد ثوبا، فيقول له البائع أنا سآخذ ثوبا فأنبذه إليك أرميه عليك، فأي ثوب نبذته إليك فهو بمئة. يقول هذاك موافق. موافق على إيش؟ ممكن يأخذ ثوب بدرهم وينبذه إليك، وممكن يأخذ ثوب بألف وينبذه إليك. لا بد يكون واضح الثمن والمثمن، لا بد أن يتضح الثمن والمثمن. وكذلك كان عندهم بيع اسمه بيع الحصات، أن واحد يأخذ حصاه ويقول شوف أنا برمي هالحصاة على هذه الثياب، أي ثوب وقعت عليه الحصاة هو لك بعشرة دراهم. ممكن تقع على ثوب مئة درهم ولا ثوب بدرهمين، هذا ما يجوز، هذا كلها من أنواع المقامرة. وبيع الملامسة أن يقول مثلا أي ثوب، يقول المشتري أي ثوب ألمسه فلي بمئة درهم، سيقول لذاك البائع نعم، هذا أيضا لا يجوز. لا بد أن يكون واضحا طريقة البيع وطريقة الشراء، والثمن واضح حتى يقضى على جميع المشاكل بين الناس. ما يصبح كلما رأاه لابس الثوب يقول آه هذا غلبني، هذا احتال علي، شوف الثوب يسوى مئة وأخذ مني بعشر ريال أو بعشر دراهم، هذا يوقع المشاكل بين الناس. اليوم في بعض هذه البيوع المحرمة لكن تطورت، بدل ما هي حصاه وملامسة ومنابذة وإلى آخره، صارت بالإنترنت وليا نصيب ونحوه. حتى أني أقرأ أمس خبرا أن رجلا بريطانيا عرض بيته يبيعه بثمانمائة ألف باوند جنيه استرليني يعني، فلم يشترى، فأعلن أني بعمل يا نصيب، واللي يدخل في اليا نصيب يدفع جنيه واحد بس، واللي يقع عليه الحظ يأخذ البيت بالجنيه. وفتح موقع في الانترنت وكل واحد يسدد جنيه عبر الفيزا، يعني جنيه خمسة ريال تقريبا أو أقل، يسدد الجنيه ويعطيه رقم، أنت رقمك في اليا نصيب كذا، حتى ما خسر نفسه يروح يطبع أوراق يا نصيب. فلما اشترك معه 2 مليون، يعني دخل لحسابه 2 مليون جنيه، وجاء اليوم الموعود، عمل القرعة كما وعد، وقعت على واحد منهم وباعه بالجنيه. هو في الحقيقة ما باعه بجنيه، هو في الحقيقة باعه مليونين. وهذا هذه مقامرة، وليا نصيب عموما يعني له يعني اليوم طرق يعني متعددة. وأذكر أني كنت مرة في بلد ورأيت رجلا في بلد إسلامي يعني، ورأيت رجلا عنده أرنب، وهذا الأرنب أمامه عدد من الأوراق الصغيرة اللي الورقة كذا معكوفة على بعض ومرمية، مثل ما نعمل قرعة مثلا ليطلع عليه رقم واحد ولا خمسة ولا كذا. فجئت مستغرب يعني، قلت هذا ماذا يفعل؟ فجئت إليه وقلت يعني أسأله يعني بالإنجليزي يعني، قلت إيش هذا؟ فقام ودفع الأرنب بطرف أصبعه وقال لي أنت عربي ولا كذا؟ قلت نعم أنا عربي. فدفع الأرنب إلى أوراق أخرى على يمين، ومشى الأرنب وعض إحدى الأوراق، فمسك الأرنب وطلع الورقة من فمه وأعطاني إياها، قال هذا حظك اليوم. ونسيت والله وش اللي مكتوب فيها، يعني تتغدى غداء جيدا ولا تتعشى عشاء، شيء يعني عادي. فقلت له كيف عرفت أني بتغدى غداء جيد؟ قال له هذا الأرنب، والأرنب هذا وش دراه أنه أني بتغدى ولا يمكنني صايم اليوم ماني متغدي بعد. فقلت له هذا ما يجوز وهذا حرام، ويعني مسلم ونصحته قلت هذا حرام ولا يجوز ولا. يوم خلصت قال طيب ادفع قيمة الحظ. قلت ما يجوز ادفع، كيف ادفع لك؟ وصارت مشكلة صغيرة يعني، بس في الأخير دفعت يعني. جت الشرطة وكذا وقالوا لا هذا مع الترخيص ومع كذا. فأقصد أن مثل هذه الأمور التي تقع اليوم من هذه البيوع التي كانت موجودة غير موجودة اليوم، بيوع المنابذة وملامسة وحصات وغيره، لكن هناك أنواع أخرى من هذه البيوع هي أكثر أكلا لأموال الناس بالباطل ونحوه، ومنه ما يسمى بتسويق الشبكي وإلى آخر الكلام عليه يعني يتشعب بنا. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. هذه مسألة كبيرة، وأنا كدت إني لا أتعرض لها، أقول إنها ليست معنا في باب اللباس وأتجاوزها لأن بيأتي معنا في يعني كتاب السفر، لكني أحببت إني أضعكم في الصورة، يعني في صورة الخلاف بين أهل العلم المتعلقة بجواز سفر المرأة بمحرم أو بغير محرم. يعني مثلا هل يجوز للمرأة، يعني السؤال المشهور أن واحد محرمها يوصلها إلى مكانها في الطائرة مثلا، مثلا أنت افرض أهلك في الدمام في الشرقية وأختك تريد أن تذهب إليهم مع اثنين من أطفالها أو زوجها هناك، وجئت أنت وصلتها للطيارة وقصيت لها البوردينج وجئت وبقيت معها إلى أن أعلنوا ومشيت معها إلى البوابة وهي امرأة عاقلة ومعها جوالها وكذا ومتابع معها، ركبت الطيارة قالت لي والله في الطيارة يلا الله يحفظك، شوي بعد نصف ساعة انزلت قالت لك والله وصلت وهذاني أنا مع زوجي. طيب السؤال، هل هذا السفر محرم، هذا الفعل محرم أم غير محرم؟ وهل النهي عن سفر المرأة بغير محرم، ركزوا معي، علته السفر أم علته الخطر؟ يعني الآن هل علة تحريم الخمر إن اسمها خمر أم علة تحريم الخمر وجود الإسكار؟ إذا قلنا علة تحريم الخمر إنها خمر مثل ما قال الله تعالى يعني أن الخمر والميسر والأنصاب خلاص خمر، جاء واحد قال هذا اسمه عصير تفاح معتق، عصير عنب معتق، ما هو بخمر ترى، عصير عنب معتق ما هو بخمر، اشربوا، هل يجوز؟ نقول لا، علة تحريم الخمر ليس أن اسمها خمر، سميت بأي اسم ما دام أنها تسكر، لو تسميه لبن حرام، لو تسميه حليب حرام، لو تطلق عليه أي اسم ترى حرام إذا كان مسكرا، لأن علة التحريم الإسكار. طيب هنا علة تحريم سفر المرأة بغير محرم، هل هو علة التحريم السفر فقط أم أن علة التحريم لأنها إذا سافرت من غير محرم تطاولت إليها الأعين وربما احتاجت إلى رجل معها ولم تجد، فعلة التحريم هي الخطر؟ هذا اللي جعل الخلاف بين أهل العلم. أما العلماء الأولون فأكثرهم على التحريم، لأن المرأة كانت إذا سافرت سافرت على الجمال أو ربما مشيا على الأقدام، أحيانا ما عندها جمل ينقلها، فتضطر أنها تمشي، لو بتطلع من مكة إلى المدينة 500 كيلو ربما احتاجت إلى 10 أيام مشي حتى تصل، يعني 10 أيام في مبيت وفي قضاء حاجة تقضي حاجتها، تروح بعيد عن الناس تقضي حاجتها، وفيه جلوس مع الناس وفي أكل وفي شرب وفي طبخ وفي ربما احتطاب حتى يطبخون طعامهم، في ربما اغتسال تحتاج تغتسل مع شدة الحر ونحوه، في أمور تعرض لها ربما جرت إليها جرأة بعض من يكون معها من الرجال قليل الدين أو نحو ذلك، ويتعرض لها إذا عرف أن ما معها محرم، ما معها رجل يهابه يعني، فهذا كان موجودا في السابق وحدده النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث، من هذا الحديث مسيرة يومين، وقال بعضه وفي حديث قال مسيرة يوم وليلة، وفي حديث في مسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، جعله هكذا مطلق أنها ما تسافر إلا مع ذي محرم. أباح بعض أهل العلم اليوم أن تسافر مع بل أباحوا من القديم، مثل هو قول الحسن البصري وقول الأوزاعي وقول الحنفية وهو قول الشيخ الإسلام بن تيمية، والشيخ الإسلام له قولان في المسألة، هذا القول الأخير له وهي قول داود الظاهري وهو قول بعض الحنابلة، قالوا إذا كانت المرأة، قالوا العلة في تحريم سفر المرأة بغير محرم هو الخطر، فإذا أمنت الفتنة والخطر جاز لها أن تسافر. كيف؟ قالوا لو سافر في قافلة فيها مثلا 500 شخص سافرت المرأة مع 10 نساء مع بعض، بحيث أن من أراد يتعرض يخاف من الحريم الواجد يخشى منهن، يعني ربما يضربنه، يجتمعن عليه ويضربنه مثلا، أو ربما يصرخن، وربما ولو أرادت تذهب لخلاء ذهبت مع 2-3 وتجلس مع مجموعة، يعني هذا الذي سموه الرفقة الآمنة، هل يجوز لها أن تسافر معهم أم لا؟ هذا قول بالجواز، قالوا لأنه أمنت الفتنة عليها وأمن الخطر بإذن الله، وبالتالي يجوز لها أن تسافر إذا كانت مع رفقة آمنة، هذا قول. وبعض أهل العلم منع من ذلك وقالوا الأحاديث جاءت واضحة مطلقة، لا تسافر إلا مع ذي محرم، انتهينا. مدام قال لا تسافر إلا مع ذي محرم، معناته لا تأتي لي بأعذار تقول رفقة آمنة رفقة غير آمنة ونحو ذلك، لا تدخل لي في يعني مخارج الحديث، الحديث نص في هذا. الذين أباحوا السفر من غير محرم استدلوا بأدلة، منها أن علة التحريم وجود الخطر، فإذا زال الخطر جاز. وقالوا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحداث آخر الزمان، في حديث عدي بن حاتم قال لئن طالت بك حياة لترين الضعين تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى البيت فتطوف به ما تخاف إلا الله. طيب قد يقول البعض هذا خبر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتي الآن بأنه يجوز، بس يخبر بما يقع في آخر الزمان، مثل ما قال يكثر فيهم القيان يكثر فيهم المعازف، يخبر بشيء في آخر الزمان. قالوا نعم، لكن ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المدح لذلك الزمان، كأنه يقول يا عدي ترى بيأتي زمان على المسلمين ينتشر فيه الأمن ويأمن فيه الناس وكذا، لأنه قال له يمنعك من الإسلام أنك ترى الناس علينا إلبا واحدا يعني متجمعين وما نأمن، كأن عدي قال نعم هذا اللي يمنعني، فقال ترى بيأتي وقت الإسلام يأمن، فكان يمدح عليه الصلاة والسلام ذلك الزمان. يقول الإمام الباجي في المنتقى شرح الموطأ يقول ولعل الذي ذكره أصحابنا يعني من التحريم تحريم سفر بغير محرم إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير. يقول أما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار، فإن الأمن يحصل لها دون محرم ولا امرأة معها. وهناك قاعدة فقهية يقولون ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة. إيش معنى هالكلام؟ الخمر محرمة لذاتها لأنها خمر، لأنها خمر محرمة لذاتها. طيب واحد غص وكاد أن يموت وأراد أن يشرب الماء وانطلق شخص وأعطاه كأس خمر فرضا يعني، هنا ضرورة شديدة فشرب منها غرفة فقط لأجل أن لا يموت، هذا حرم لذاته أبيح للضرورة. طيب والذي يباح للحاجة؟ قالوا ما حرم لسد الذريعة أبيح للحاجة، يعني حرم على المرأة أن تكشف مثلا عورتها لأجل أن لا يكون ذريعة لانتشار الفاحشة وطريقا لانتشار الفاحشة ونحو ذلك، لكن المرأة احتاجت أن تذهب للمستشفى لأجل علاج، عندها مشكلة في الجلد في الفخذ، عندها مثلا مرض معين في الجلد في الفخذ، فلم تجد إلا طبيبا تحتاج تكشف فخذها، حتى الرجل بلاش الفخذ الساق، حتى الساق ما يجوز أن يراه الأجنبي، فقالوا ما في إلا طبيب. قلنا لها طيب اللي عندك في الساق هل ممكن يؤدي إلى موتك؟ قالت لا لا بالغالب ما يؤدي إلى الموت، لكن يسبب لي حكة ومتعبني، لكن ممكن يشفى من نفسه بعد أسبوعين ثلاث. إذن هو ليس ضرورة، الضرورة هو اللي يشفي على الضرر الذي لا يتحمله الإنسان أو الهلكة أو نحوه، فهي ما وصلت إلى حد الضرورة لكن حاجة. قالت لكني أحتاج إلى أن أعالج حتى لا يطول بي المرض وكذا. فنقول الذي حرم لسد الذريعة لسد الطريق على انتشار الفاحشة والفتنة يباح للحاجة، فهي الآن المرأة ليست في ضرورة لكنها في حاجة، فيجوز لها أن يعالجها بهذه الطريقة على أن لا يخلو بها وغيرها من الضوابط. طيب نعود إلى مسألة سفر المرأة بغير محرم. المحرم بالمناسبة قالوا هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد. طيب في واحد ما تحرم عليه على التأبيد؟ نعم، يعني لما شخص يأتي ويتزوج امرأة في الحقيقة أنه أصبح محرما أن يتزوج أختها، لكن هل هو على التأبيد أم مؤقت؟ مؤقت يعني ممكن لو طلق زوجته هذه يتزوج أختها، لو ماتت زوجته جاز أن يتزوج أختها، لكن الأم هذا محرم على التأبيد. لو واحد تزوج واحدة وجلس معها شهر، افرض عمرها مثلا 17 سنة 18 سنة وتزوجها بعدين طلقها ثم أراد أن يتزوج أمها مثلا لا تزال عمرها 33 34 سنة 35 في موجود هذا اليوم، المرأة اللي تتزوج مبكرة في الغالب ما بينها وبين بنتها الأولى إذا ولدت أول شيء بنت ما يكون في يعني سنين كثيرة، هل يجوز أن يتزوج أمها؟ نقول لا، لأنها محرمة عليك على التأبيد. طيب، قالوا أن يكون محرما على التأبيد أو تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب، يعني أنا لما تزوجت بنت المرأة حرمت علي أمها، زين؟ لا، هذا عفوا، هذا بالمصاهرة، لما صاهرت وتزوجت ابنتها حرمت علي الأم. أما بالنسب فأختي وأمي وخالتي وعمتي، هذا بالنسب، إما تحرم بالمصاهرة أو تحرم بالنسب أو تحمر أو تحرم بالرضاع، إذا كانت أختك من الرضاع، عمتك، خالتك من الرضاع كذا، هذا كله يعني يدخل فيه الحكم الشرعي هنا. طيب، نعود إلى مسألة سفر المرأة بغير محرم وحكمه الشرعي في ذلك. أهل العلم ذكروا أن ذكروا عددا من يعني اللي وجدت حقيقة من كلامهم، قالوا إذا كان سفرها لأجل حاجة ملحة، يعني أفرض وحدة زوجها لا يستطيع السفر معها، ولي أمرها لا يستطيع السفر، لا أخوها ولا غيره، وهي احتاجت إلى هذا السفر لزيارة مثلا أبيها المريض أو لحاجة شديدة أو ابنها مريض في مكان آخر، وبعضهم فرق أيضا بين الفتاة وبين الكبيرة في السن، قال الفتاة التي تشتهى والكبيرة التي لا تشتهى، فاحتاجت حاجة شديدة واستأذنت ولي أمرها ويصعب على المحرم مرافقتها أو امتنع عن ذلك، تقول يا أخي أنا أبغى أرجع لعيالي في مثلا جدة، يا أخي تعال سافر بي، قال لا أنا مش فاضي، يا أخي عيالي عندهم مدارس، تعال وصلني إلى أنت محرمي، قال لا أنا مش فاضي لك، أو أعطيني فلوس وأوديك. هذا مع الأسف واقع اليوم، يعني بعضهم تقول لأخته مثلا وصلني إلى كذا إلى أهلي أو إلى أو رجعني، فيقول طيب تحجزي لي درجة أولى وتشتري لي جوال جديد، وهذا موجود، يأتيني والله رسائل بهالكلام، نساء تستفتي يجوز أسافر بغير محرم، فأقول يا أختي كذا، فتقول يا أخي أنا أخي يشترط عليها الشروط، يكلفني 5000 ريال حتى يروح معي بس إلى جدة درجة أولى وجوال جديد وتسكنني في فندق 5 نجوم عشان أوصلك بس. فإذا امتنع محرمها أو صعب عليه، أن تحرص أن تكون ضمن رفقة نساء، أن لا يكون السفر طويلا، ما تقول والله هي طالعة إلى بلد بتنزل ترانزيت في 3-4 دول وبالتالي عندها تفتيش وعندها كذا. الشرط الأخير فرق بينهم بين بعضهم بين الشابة والعجوز، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله حي على الفلاح. جزاه الله خير إلى أن لما ذكرت بأنهم لما أرادوا أن يهدموا الكعبة أقبل عبد المطلب ودعا وكذا، عبد المطلب توفي مبكرا قبل بلوغ النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رجل آخر من قريش الذي فعل ذلك، قد يكون وليد بن المغيرة أو غيره، وأشكره جزاه الله خير على هذا التنبيه. نعود إلى مسألة السفر غير محرم. بعض أهل العلم ذكر شروطا، قالوا إذا كان لحاجة شديدة واستأذنت ولي أمرها يصعب على المحرم مرافقتها أو امتنع عن ذلك، أن تحرص أيضا إن ركبت الطائرة أن تكون بجانب نساء، ألا تكون بجانب رجال، يعني أن تحرص أن تكون أيضا أن تكون المرأة عاقلة أيضا ويثقون في فيها، يعني ألا يكون السفر طويلا، تنزل في عدة دول وترانزيت وكذا. اليوم الله المستعان يعني اليوم أصبحت مع كثرة الحروب يعني بعض النساء تهرب من الحرب كما يقع في عدد من البلدان اليوم، وأصلا لا تدري أين زوجها. أنا التقيت بناس في بعض البلدان يقول والله ما أدري أين زوجتي وأولادي، فلم يبقى علاقة بينها وبين زوجها أصلا، ضمت أولادها وهربت من القتل ونحوه. فنحن نتكلم عن الحالات العادية، الحالات الضرورة وما شابه ذلك هذه لها أحكامها الخاصة. ممن وجدته يفتي بجوازي، طبعا اليوم يفتي عدد من أهل العلم بجوازه إذا أمنت على نفسه وكذا بالطائرة، لكن من القديمين صح التعبير يعني من طبقة مثلا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وابن جبرين رحمه الله وجمع، وجدت فتوى للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، أفتى بجواز سفرها في الطائرة إذا كانت آمنة على نفسها وكان يعني الوضع آمن عليها. بعضهم يمنع ويقول ربما الطائرة يحصل لها عطل وتنزل في بلد آخر، ربما يعني يتعرض لها شيء، ربما الطائرة أرادت تهبط وصار لها كذا وبعدين تعطلت وفزع الناس. يعني هذه الافتراضات نادرة الوقوع، وهذه الافتراضات قد تقع ومحرمها معها. إذا قل أيضا لا يجوز أن تسافر مع محرم واحد، لأن هذا المحرم قد يموت في وسط الطريق مثلا، فتحتاج أن يكون في محرم ثاني يقوم بدلها، أو ربما هذا المحرم أن يعني يجن أو يزول عقله أو يمرض أو كذا. الافتراضات نادرة الوقوع لا حكم لها، نحن نتكلم عن الأصل. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة الأصل ألا تسافر إلا مع ذي محرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وصلت المرأة إلى حالات مثل ما ذكرنا، حالات التي ذكرناها من شدة الحاجة، امتنع محرمها، لم تجد محرما، صعب عليها ذلك، عندها ظروف معينة وكذا، يعني لا يفتح الباب على مصراعيه فتصبح الطائرة مليئة مثلا بالفتيات الصغيرات اللي تسافر يمين ويسار، ولا أيضا يضيق الباب على من لهم حالات خاصة، فالمسألة تكون لعلها بالضوابط التي ذكرناها. المحرم أيضا لا بد أن يكون بالغا، لما نقول محرم قالوا لا بد أن يكون بالغا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا فيه بيان فضل هذه المساجد الثلاثة، وأنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى بقعة تعظم إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. يعني ما يجوز الواحد يقول أنا والله سأسافر إلى الوادي الفلاني مثلا، ليش؟ قال والله هذا الوادي هو الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، أو هذا الذي مر به عيسى وأذهب أصلي فيه ركعتين. هذا ما يجوز، لا يجوز أن تشد الرحال إلى موطن لتعظيمه إلا هذه المساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما من شد الرحال لأمر آخر، شد الرحال لزيارة صديق، شد الرحال لطلب علم، شد الرحال لتعزية أحد، شد الرحال للصلاة على أحد، جاز. واحد توفي ابن عمه في مكة وسافر إلى مكة يصلي عليه، هذا ما في بأس. لكن أن يسافر إلى موقع لتعظيم هذا الموقع وإقامة شعائر فيه، هذا ما يجوز إلا للمواقع التي ذكرناها. مسجد الحرام معروف، مسجد الكعبة، ومسجد الأقصى أيضا معروف، سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام، بعده في المسافة والزمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أول مسجد، أول بيت وضع للناس، أول مسجد بني على وجه الأرض المسجد الحرام كما في حديث أبي ذر، ثم بني بعده المسجد الأقصى. قال أبو ذر كم بينهما؟ قال بينهما 40 سنة، بينهما 40 سنة. الذي بنى المسجد الأقصى أول من بناه سليمان عليه السلام، وبنى سليمان عليه السلام عدة مساجد لكن هذا كان أشهرها. يعني المسجد الأقصى له قرابة 20 اسما، منها مسجد إيليا ومسجد بيت المقدس ومسجد شلم ونحو ذلك من الأسماء المتعددة المعروفة. قوله عليه الصلاة والسلام ومسجدي هذا، يعني مسجده الذي في المدينة. فضلت مكة على المدينة بتفضيلات، يعني لماذا فضلت مكة على المدينة؟ قالوا لوجوب قصدها للحج والعمرة، المدينة ما فيها حج. طبعا ليش أورد هذا؟ لأن في قول عند المالكية أن المدينة أفضل من مكة، وذكروا عددا من العلل تفضيل المدينة على مكة، وهذا ليس راجحا. الراجح أن مكة أفضل من المدينة لأسباب، منها أنها تقصد الحج والعمرة، ومنها إقامته عليه الصلاة والسلام فيها 13 سنة، ومنها أنها زارها الأنبياء أكثر مما زيرت المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج مر بوادي، قال ما هذا الوادي؟ قالوا هذا وادي كذا، قال كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي. بعدين مر بموضع آخر قال ما هذا؟ ما هذه الثنية؟ قالوا هذه ثنية كذا وكذا، قال كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية. بالدليل أن موسى ويونس جاءوا إلى الكعبة، كذلك إبراهيم عليه السلام جاء إلى مكة. المقصود أنها طرقت من الأنبياء أكثر مما طرقت المدينة، ولذلك فضلت عليها. منها أيضا أن فيها الكعبة وتقبل وتستلم، ومنها أن الله تعالى جعل الناس في كل العالم، المسلمين في كل العالم، يستقبلون مكة دون المدينة، ومنها أنه لا يجوز استدبارها ولا استقبالها عند قضاء الحاجة. واحد بيقضي الحاجة في البر مثلا، على خلاف هل البنيان يكون له نفس الحكم أو لا، لكن البر بالإجماع، وما يجوز إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء في البر في الصحراء أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، وإنما شرقوا أو غربوا مثل ما حديث أبي أيوب رضي الله عنه. لكن لو استقبل أو استدبر المدينة ما عليه بأس، ما جاء فيها نص. نحن نتكلم عن المسجد الحرام، نتكلم عن مكة. ومنها أيضا أن حرمتها منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض. أما المدينة فحرمت، يعني جعل لها حرم في عهده عليه الصلاة والسلام، قال وإني حرمت المدينة كما حرم الله مكة. منها أن الله تعالى بوأها لإبراهيم وإسماعيل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإسماعيل، يعني جهزناه. ومنها أنه ولد فيها سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا في فضائل مكة عن المدينة. حديث الذي بعده تقدم شرحه، لكن بنقرأه كده على عجل. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباس، وعن لبستين أن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ثم يرفعه على منكبه، يعني كما ذكرنا يضع قطعة القماش على ظهره ويلفها هكذا، ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، يعني أن لا يستر فرجه. ونهى عن صلاتين، صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وعن صيامين الفطر والنحر. حديث أورده البخاري في عدد من الأبواب. الحديث الذي بعده حديث 235، عن حميد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. أورده البخاري في عدد من الأبواب. طيب أحاول أن نشرحه سريعا قبل الإقامة. هو يتكلم الآن عن بعدما فتحت مكة في السنة الثامنة في أواخرها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الأصنام كما تعلمون، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وصارت مكة بلد توحيد بعدما كانت قريش تعبد فيها الأصنام. السنة التي بعدها مباشرة جاء الحج فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن يحج لأن مكة صارت الآن تحت حكم المسلمين، ومع ذلك لم يحج، وإنما بعث أبا بكر يحج في السنة التاسعة. السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام، رجع من الحج بقي إلى شهر ربيع الأول ثم توفي صلوات ربي وسلامه عليه السنة 11. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما رجع من الحج وهو مريض، ثم اشتد عليه المرض في آخر 10 أيام صلوات ربي وسلامه عليه، ثم توفي ومضى إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. السؤال: لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ هو الذي يقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ونحو ذلك من النصوص، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما هو استطاع سبيلا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يحج أول ما فتح مكة لأسباب. قالوا من ضمنها أن الناس خارج مكة كانوا سيأتون إلى الحج، إلى الآن بعضهم ما يدري إن مكة تغير الحكم اللي عليها ولا تغير نظام الحج، يظن أن مثل ما كانت قريش تفعل. فسيأتي في تلك السنة مشركون يحجون، وربما يأتي ناس يطوفون بالبيت وأحدهم عريان، في مخالفات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون الحج خالصا حتى يستطيع أن يعطي الناس المناسك، خذوا عني مناسككم. لكن لما يكون لأمامه فيهم مشركون، وهذا يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وهذا عريان وهذه امرأة عريانة، تعليم النسك للمسلمين وهم مختلطين بها الأعداد الكبيرة لا يتيسر له. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر لأجل أن يكون أميرا على الحج، على المسلمين الذين حجوا. لذلك قال: بعثني أبو بكر الصديق في تلك الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، يؤذنون بمنى التي اجتمع فيها الناس. طبيعة حج المشركين قبل الإسلام كانت شبيهة بحجة المسلمين، عندهم وقوف بعرفة، عندهم مبيت بمنى، عندهم رمي جمرات، عندهم طواف، لكن الخلاف في طريقة الشعائر التي يفعلونها هنا، الشعائر التي يفعلونها في عرفة، في مزدلفة، عبادة الأصنام، ما يطلعون في الوقت المحدد الشرعي، يؤخرونه أشرق ثبير كيما نغير ونحو، ينتظرون جبل أن يشرق ويتأخرون، عندهم شعائر. طيب من وين جاءتهم أصلا شعائر الحج؟ المبيت بمنى، عرفة، كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام تناقلوها، لكنهم غيروا فيها وبدلوا، فبعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام. فأبو بكر بعث أبا هريرة في تلك الحجة وبعث عليا أيضا، وجعل يؤذنان في الناس. يؤذن الأذان هو الإعلام. ليش نسمي الأذان للصلاة أذان؟ لأنه الإعلام، الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، وكان هذا في السنة 9 كما تقدم. قال ألا يحج بعد العام مشرك، يقول للناس في منى اللي ناوي يأتي السنة الجاية ترى لن نسمح له بدخول مكة، وأنتم خبروا من وراءكم أي واحد مشرك بيأتي مكة ترى ممنوع. وأنزل الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلما نزلت الآيات كان بعض الصحابة والناس اللي مقيمين في مكة عندهم تجارة مع قريش، مع المشركين هؤلاء، يعني يأتي مشركون من نجد، يأتون من مثلا من جهة الطائف، يأتون من الشمال، من الجنوب، بضائع. فخافت قريش الفقر، قالت إذا منع المشركين معناه قل عدد الحجاج. فأنزل الله وإن خفتم عيلة، إذا أنتم خايفين فقر فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني سيعطيكم الله ما هو خير من بضاعة أولئك. قال ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. كان كما تقدم يطوفون بالبيت، الواحد يطوف عاريا ويقول لا أطوف في ثياب عطيت الله فيها، وإن طاف في ثيابها ألقاها ومشى وغيرها بثياب أخرى وتأخذها قريش، أو يتسلف ثيابا من قريش، هذا تقدم معنا. هنا مسألة: هل يجب ستر العورة في الطواف أم لا؟ لو واحد فرضا يطوف وأثناء الطواف عفوا سقط منه إزاره مثلا، وتعرف مع شدة الزحام في خاصة في الحج في طواف الوداع أو الإفاضة، زحام شديد حتى أنك تكاد أنك تخرج من جلدك. أفرض واحد انحل إزاره وسقط ووطئته الأقدام وصار ما عليه إلا الرداء، ولا يستطيع أن يخفض رأسه حتى يأخذ الإزار، لو يخفض رأسه ربما وطئته الأقدام. فمشى ثلاث أو أربع خطوات حتى استطاع ينزل الرداء يستر به عورته، فرضا لو كان يطوف بإحرامه. غالبا الوداع والإفاضة الواحد دابت ثيابه، لكن أفرض أنه يطوف بإحرامه. فمشيه الثلاث أو الأربع خطوات هذه وقد انكشفت عورته، هل هو يبطل طوافه أم لا يبطل طوافه؟ بعض العلم قاسها على الصلاة وقالوا إن الصلاة إذا انكشفت العورة بوقت طويل، واحد فرضا يصلي أيضا بالإزار فرضا وانحل الإزار وهو قائم للركعة الثالثة، وعلى طول خفض نفسه وخذ الإزار وربطه وهو في الصلاة، الصلاة صحيحة إذا ستره بسرعة يعني. قالوا لكن إذا طال الكشف بطلت صلاته. بعضهم قاس الطواف على الصلاة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وقالوا كل أحكام الصلاة تنطبق على الطواف، ولذلك اشترطوا في الطواف الطهارة له، طهارة الصغرى فضلا عن الكبرى. يعني لو واحد يطوف وأثناء الطواف أحدث خرج منه ريح أو صوت، قالوا اقطع طوافك واذهب وتوضأ من جديد وأعد طوافك من جديد كأنما لو أحدث في صلاتك. قال طيب يا جماعة أنا في الشوط السابع وفي زحام والطواف هذا أخذ مني ساعة، قالوا لا، ما دام أنك أحدثت بطل طوافك. هذا على قول، والصحيح والله تعالى أعلم أنه لا يجب الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وقول شيخنا الشيخ ابن جبرين. سألته بنفسي، كنت معه في الحج وذكرت له كلام شيخ الإسلام رحمه الله، حتى أني قلت له قلت يا شيخ، شيخ الإسلام نصر هذا القول في أربع صفحات، كان الشيخ راكب قدام في السيارة وأنا وراء أذكرها إلى الآن. قلت يا شيخ، شيخ الإسلام نصر القول بعدم وجوب الطهارة للطواف في أربع صفحات، فالتفت علي قال إلا في 30 صفحة، كأنه يعني يقول إن وإن لم يصرح لكن كان من خلال فتواه يميل إلى عدم التشديد على الناس فيه، فيقال للناس طوفوا وأنتم على طهارة. لكن لو واحد ما استطاع أو معه رفقة والحمامات زحمة مثلا أو ما استطاع يتوضأ، ففي مثل هذا الحال لا يشدد عليه. والقول أن الطواف بالبيت صلاة يعني دعاء، الصلاة هي الدعاء في الأصل، كما قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، يعني ادعو لهم، مثل قال وعليك صلاة الله قيس بن عامر ورحمته مشاء يترحم، يعني الصلاة في اللغة هي الدعاء عموما يعني. فهذا معنى الحديث، الصلاة يعني دعاء، أو أنه معظم كتعظيم الصلاة ونحوه، لكن لا يقال إن جميع أحكام الطواف هي أحكام الصلاة نفسها. لا، الصلاة فيها استقبال قبلة، الصلاة ما فيها حركة كثيرة، الصلاة ما فيها كلام، تختلف كثيرا يعني طبيعة الطواف يختلف عن طبيعة الصلاة. وبالتالي إذا انكشفت العورة في الطواف أمره أهون من الصلاة، لكن لا بد أن يسترها يعني. وذكرنا لكم سابقا أيضا تقدم أنهم كانوا يطوفون البيت، يطوف أحدهم البيت عريان ويقول لا أطوف بثياب عصيت الله فيها، تقدم معنا. يقول ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، يعني أبو بكر طلع بالناس ومشى، وفي أثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم كان معه بعض الصحابة ما طلعوا للحج، منهم علي رضي الله عنه ما طلع يحج، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من عادة العرب أنهم إذا أراد أحد أن يغير نظاما اعتادوا عليه لا يقبلون إلا كلام الحاكم نفسه أو كلام أحد من جماعته من آل بيته، فخشي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر إذا قال للناس لا يطوف بالبيت عريان لا يحج بعد العام مشرك ألا يقبلوا ويقولون أنت مالك علاقة بالحاكم، الحاكم في المدينة. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يؤذن ببراءة، يقرأ عليهم سورة براءة وفيها وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية. وفعلا مضى وصار أبو بكر يخطب الناس وعلي رضي الله تعالى عنه يقرأ الآيات، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته العظباء حتى يصدقوا. قال أبو هريرة فأذن علي رضي الله عنه. طيب بقي معنا من الحديث يعني شيء كثير ويبدو أن الأذان دخل وقته. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنبه أيها الإخوة أن الأسبوع القادم ما في درس، الأسبوع اللي بعده فيه إن شاء الله، لكن الخميس القادم ما في درس إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم، صلى الله على نبينا.